السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مع لقاء جديد مع أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بدأنا في الحلقة الماضية مع واحد من أبرز تلاميذ النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه. طلحة الجود، طلحة الجود، طلحة الفياض، طلحة الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من فرع أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة ابن عبيد الله. استرجع مع بعض كده في دقيقة صغيرة كده ما كان في الحلقة الماضية، ثم نستكمل مسيرتنا مع هذا الصحابي الجليل. قلنا أن طلحة ابن عبيد الله كان يعيش في مكة بين أبوين كريمين. كان أبوه اللي هو عبيد الله كان من أشراف مكة وكان من أغنياء مكة، وكانت أمه اللي هي صعبة بنت عبد الله كان أبوها أو كان جدها لأبيها اللي هو وهب ابن عبد الله، كان صاحب العطاء والكرم، كان مشهور جدا بالكرم والعطاء زي حاتم الطائي كده يعني. وعاش طلحة ابن عبيد الله بين هذين الأبوين الكريمين يتعلم منهما الأخلاق الجميلة والمعاملات الطيبة. وطبعا كان في الجاهلية كان برضو كان في أخلاق جميلة، أحسن تحسبه من الجاهلية ديت يعني كان الجاهلية وبس، لا كان في طبعا خلق الشجاعة والوفاء والكرم والجود والعطاء، وكان في عندهم أخلاق جميلة جدا وأقرها الإسلام بعد ذلك، وكان في أخلاق سيئة جدا جدا طبعا فرفضها الإسلام وأقر غيرها من الأخلاق الطيبة المباركة. طلحة بن عبيد الله كان ليه هواية رمي السهام ورمي وضرب الرماح، وكان يتعلم الرماية والفروسية منذ نعومة أظفاره. لما كبر شوية ربنا أكرمه وتعلم التجارة وفن التجارة، وكان تاجرا أمينا صدوقا، كان مشهور جدا بأنه رجل صاحب أمانة وصاحب صدق ووفاء. فكان من مشاهير التجار هو أبو بكر الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما ورضي الله عن الصحابة أجمعين. طلحة بن عبيد الله بدأ يخرج في التجارة إلى بلاد اليمن وبلاد الشام، وكان يلتقي كثيرا جدا مع أبي بكر، وكانت تربطه بيه علاقة طيبة جدا بحكم أنه كان بيسافر للتجارة ويشوف هناك في أسواق الشام وأسواق اليمن. وكان طبعا شيء طبيعي جدا اثنين تجار أكيد عارفين خبايا بعض وعارفين أخلاق بعض، فكان الاثنين بيحب بعض جدا، لأن ده كان بيتصف بنفس الصفات التي يتصف بها الآخر. ده انسان امين وده انسان امين، وده انسان وافي جدا وصادق، وده برضو انسان وافي وصادق. فكان تربطهم صداقة ومحبة عالية جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. زي اي انسان يا جماعة صاحب فطرة جميلة ونقية كان يتمنى ان الجاهلية اللي حواليه تزول، لان زي ما احنا عايشين في الزمن ده كتير مننا بيقول يا سلام امتى المجتمع يرجع. مش هنقول بقى الاخلاق اللي كانت في عهد النبي دي حاجه ما نحلمش بقى اصلا، لكن بقول امتى بقى اخلاق المجتمع ده ترجع للاخلاق الجميله اللي احنا شفناها في عهد ابائنا وامهاتنا واجدادنا. يعني مش بنقول بقى نرجع اكتر من 1400 سنه، بس نرجع بس ايه 50 سنه. ده احنا يعني ده حلم كبير جدا جدا او حلم كبير جدا ان احنا ان المجتمع بالاخلاق اللي ظهرت الاونه الاخيره، خصوصا في العشر سنوات الاخيره اللي انتشرت فيها الانترنت والفضائيات، تغيرت اخلاق كتير جدا من الناس اللي يعني لدرجه يعني يستنكرها اي انسان صاحب فطره طيبه. يعني سبحان الملك. فلذلك طبعا طلحة بن عبيد الله بقى في الجاهلية اللي هو كان شايفها وقد بنات وسرقة وسلب ونهب وعياذا بالله واشياء عجيبة جدا وشرب خمر وزنا وفواحش، فكان نفسه ان المجتمع ده يبقى مجتمع نضيف جدا وطاهر، ولم يكن ذلك الا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ان بعث النبي، احنا بنتصل اللي حصل الحلقة اللي فاتت، ما إن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أسلم أبو بكر فكان أول من أسلم من الرجال. أول ما أسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في ساعتها على طول يا جماعة ما شاء الله حامية للدين. يا ريت عندنا الحامية الجميلة دي للدين، أول ما تلتزم أنا دقت حلاوة الإيمان ولازم أدوق كل الناس. ده أنت النهاردة لما بتروح تشتري حلويات أو فاكهة أو أي حاجة بتقول لا معقولة أنا آكل الحاجات الجميلة لوحدي، لازم أدوق حبايبي وأصحابي. يا فلان تعالى أنا عازمك على حلويات جاية مثلا من بلاد الشام، يا فلان تعالى أنا عازمك على فاكهة جاية مش عارف منين، فين باب أولى يا فلان أنا عازمك على الحلاوة الإيمانية اللي انا دقتها النهارده. كما قال الحبيب ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا والحديث رواه مسلم. المهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ما إن أسلم حتى حمل أمانة الدين، وفي ساعتها طلع بره ودعا من حوله فأسلم على يديه 6 من 10 الذين بشروا بعد ذلك بالجنة. يعني لما تقرأ مثلا في الحديث أن 10 بشروا بالجنة فلان وفلان وفلان وفلان، 10 بقى 10 اللي بشروا بالجنة دول فيهم 6 يا جماعة أسلموا على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. كان من ضمن 6 الذين أسلموا على يد أبي بكر الصديق كان طلحة ابن عبيد الله. وطبعا تشوف بقى يعني سبحان الله، شوف سرعة استجابة الجميلة يا جماعة، أصحاب الفطر الجميلة لا يمكن يتأخروا عن خير يدعوا إليه أبدا. واحد ما بيصليش لكن فطرته ما زال فيها شيء من النقاء، فأول ما تقول الصلاة ويشوف بقى ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بنعم قد إيه وأنعم عليك وأسبع عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وتكلموا عن الجنة وعن النار وعن الآخرة وعن لقاء الله سبحانه وتعالى، وتذكروا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من الأعمال الصالحة، ينظر العبد أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. فلما تذكروا بهذه الكلمات الجميلة على طول في ساعتها ما كان الأصحاب الفطر النقية أن يتأخروا، على طول في ساعتها أعمل إيه؟ طبعا علمني الصلاة وعلمني الوضوء ويخش يصلي ويسجد لله سبحانه وتعالى، لأن اللي هيفرض أنه يسجد لله سبحانه وتعالى في الدنيا يا جماعة لما يجي يوم القيامة ويندم بقى طبعا يعني خلاص بقى انكشفت الحقائق يعني فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، شايف كل الحقائق بقى اللي انت يعني ما كنتش مصدقها، شايف بقى يوم القيامة وشايف اللي طول يوم القيامة بقى 50,000 سنة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة تروح وليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل سوديه، ويؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. ده مع المشاهد ديت يا جماعة يقينا لو أبو لهب شفى يسلم، لو أبو لهب شفى هيسلم ويبقى إخوة في الله سوديه. فما ظنك بقى لو شفى واحد عاصي؟ شيء طبيعي خلاص انكشفت الحقائق خلاص، لا ده أنا خلاص يا ربي هذا كويس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيشوف بيوضحنا الحقيقة ديت بقى دي ليه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. دول بيضحكوا بس كده، بيقول طب يا رب طب رجعنا الدنيا واحنا نبقى أحسن ناس في الدنيا، يعني طب بس يا رب رجعنا وأنا بقى عمر بن الخطاب الثاني، والثاني يقول لك طب يا رب رجعنا وأنا بقى أبو بكر الصديق. طبعا الحمد لله ما حدش يقول يا رب رجعنا هذا النبي محمد، يعني مش هتحصل يعني صلى الله عليه وسلم. لكن في النهاية الكل يدعي ان هو لو رجع والله طب اديني فرصة بس يا رب. طب ما الفرصة قدامك ايه عشان ما تجيش بقى تسيب الفرصة بعدين اول ما تنزل القبر وتشوف الحقيقة في رب رجعون ليه؟ لعل يعني سبحان الله حتى هو مش متأكد ان لو رجع هيبقى كويس، يعني خد بالك بيه رب رجعون لعل يمكن انا هفكر بس ايه يعني زي اللي بيقولك ايه تقول صلي تقول ايه لك طب هستخير ربنا ان انا اصلي واخد بالك فيقول رب رجعون ايه لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقال له كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. الله اكبر، ربنا يا رب يحسن ختامنا وختامكم يا رب، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك ابدا. شفتيه يوم الان ده نفسك بقى بعد ما تشوف الحقائق دي نفسك تسجد لله، نفسك تعبد ربنا. ربنا يذكره بالمشهد ده يقول لك ايه، يوم يكشف عن ساق الرحمن جل وعلا ويدعون الى السجود فلا يستطيعون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة. ايه السبب في ده كله؟ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون. ما كنت في الدنيا بتدعى للسجود، رفضت تسجد لله ربنا سبحانه وتعالى يرفض ان يسجدك له جل وعلا يوم القيامة، لان السجود له يوم القيامة علامة من علامات اهل الجنة، انت لو سجدت تبقى من اهل الجنة ان شاء الله. فسبحان الله يجي يسجد ينقلب الجسد الى طبقة واحدة، مفيش بقى لا مفاصل ولا اي حاجة، لا يقدر يطلع قدام ولا ينزل ورا. شوف يجي يسجد يلاقي نفسه ايه نازل على وشه، يجي عايز يرجع ينزل على على على ظهره، فلا يستطيع ان يسجد لله سبحانه وتعالى. نعمه كبيره طول ما انت حي، طول ما انت موجود في الدنيا اسجد لله وقرب واسجد واقترب، وزي ما قلت لك تنزل تحت تطلع فوق. فشوف بقى سرعة استجابة طلحة بن عبيد الله، مجرد ما أبو بكر الصديق قال له والإسلام والرسالة نزلت على محمد صلى الله عليه وسلم، هو عارف سيدنا محمد، عارف أنه التاجر الصدوق الأمين الذي كان يلقب في الجاهلية من أشرار الناس، كان يقولون يعني أبو جهل لما كان يسأل عن النبي عليه السلام ماذا تقول في محمد، يقول إنه الصادق الأمين. ولما اختلفوا في وضع الحجر الأسود قالوا أول من يدخل أنا أرض الحرم هو الذي سيحكم بيننا، مين اللي دخل؟ دخل الناس. فقالوا جاءكم، فقالوا جاءكم الصادق الأمين. إذا كانت كان النبي عليه الصلاة والسلام مشهور في الجاهلية قبل الإسلام بأنه هو الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فأسلم طلحة بن عبيد الله لأنه يعلم أخلاق النبي ويعلم أخلاق أبي بكر ويعلم أنهما لا يكذبان أبدا، خدت بالك؟ فأسلم طلحة بن عبيد الله. لما أسلم حبيبي كان ترتيب سيدنا طلحة رقم كام؟ كان رقم 8 في الإسلام، يعني شوف المنقبة الجميلة. حتى أنه كان يقول لقد مر علي يوم وأنا ثمن الإسلام، أنا ثامن واحد في الإسلام، ثامن واحد مسلم نعم السلام، ومعاه كمان 6، والثامن كان مين؟ كان طلحة ابن عبيد الله. جميل أول أنت تبقى سباق للخير، جميل أول أنت يبقى عندك طموح وهمة عالية، أنا لازم أبقى رقم واحد، رقم واحد في الالتزام. ساكن في شارع، الشارع ده ما فيهوش ولا واحد بيسجد لله، ولا واحد بيصلي، ولا واحد ملتزم، ولا واحد بيعمل أي خير، إن شاء الله أكون أول واحد. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، إن شاء الله أنا ألتزم وأدعو إلى الله سبحانه وتعالى، ولعله عسى يبقى الشارع ده كله في ميزان حسناتي. اكتبت، مش لازم تبقى داعية كبير في كل القنوات الفضائية وتبقى مشهور وتبقى الموضوع مش موضوع شهرة. يعني احنا لما بدأنا دعوتنا من 16-17 سنة ما كان حد فينا يتخيل ولا كان بيرتب انه في يوم من الايام يبقى ايه برامج تلفزيونية وفضائية والكلام ده كله، ده ما كانش في مخيلتنا بالمرة ولا كان في حساباتنا بالمرة. كان كل ما نتمنى فقط ان تفسح لنا او يفسح لنا الطريق، يعني ندعو الى الله عز وجل صار في المساجد في منتديات في اي مكان، ان شاء الله حتى في الشوارع، ان شاء الله حتى في الشوارع. والله انا كنت ادعو الله عز وجل في المواصلات، يعني في المواصلات العامة، والله كنت يعني اتعمد اركب مترو، اركب اتوبيس، اركب ميكروباص، ميني باص، واطلع ومسلم على الناس. طبعا كان بيستر الله ياسمين لو شحات، يعني طبعا معروف اللي بيطلع في الاتوبيسات السلام عليكم انا لسه خارج من المستشفى وخطاني عربيه وداس عليها القطر ولسه واقع من الطياره فمحتاج فلوس يعني وكده، فيعني فالناس بتعود على كده يعني. فانا اقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ابص الاقي الوشوش كده ايه، كان الكلام ده من حوالي مثلا 13 سنه، فالاقي الوشوش كده كشرت وكل واحد باص الناحيه الثانيه كان عايز يقول هيقعد يقول لنا بقى فلوس ومش فلوس ومش عارف ايه. وبعدين ابتدي اكلم الناس وافكرهم بالله والجنه والاخره و تبتدي الوشوش بقى تتفتح كده وتبتدي البسمه تترسم طالما مفيش فلوس محدش هيدفع حاجه تمام، وابتدي بقى ايه ابتدي اتكلم كلمتين من ساعه ما ركبت لحد ما اوصل مشواري وانزل، خلاص انزل بقى حاسس بفرحة ونشوة ان انا عملت اللي عليا. ادى عليا العصر، دخلت المسجد، مسجد في اي حتة، دخلت صليت، وبعد ما صليت اقوم قايم استأذن من امام المسجد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلمتين لمدة 5 دقائق 10 دقائق الا ربنا يفتح لي على الواحد، واتكلم كلمتين اذكر الناس بحديث من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اشرح آية قرآنية، اعمل اي حاجة، اوصل الناس اي فكرة، واخد بالك؟ واخرج بره الحمد لله رب العالمين. كان ممكن الوقت دوت اتعطل وانا واقف على محطه الاتوبيس، يعني العشر دقايق اول نص ساعه تمام، على راي اللي يعني انتوا عارفين الزحام اللي عندنا عامل ازاي، يعني على راي اللي بيقول المشوار تروح قد ايه، قال له يعني بالاتوبيس في نص ساعه وماشي في 10 دقايق، واخد بالك؟ فممكن الوقت ده اقضيه في الاتوبيس او اقضيه في انتظار الاتوبيس، واخد بالك؟ فالقضي في مسجد في بيت ربنا، اول الكلمتين وبعد الكلمتين اخرج بره الاقي المواصله اللي انا عايزها، ربنا سبحانه وتعالى ميسر الامور والوقت ربنا مبارك فيه، الاقي المواصله اللي عايزها جايه ورايقه وطالع وحاجه يعني جميله جدا، الدعوه ليها بركه عظيمه جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد في الموضوع ان انت مطلوب منك انت تدعو، مش مطلوب بقى ان انت تبقى يعني تجري ورا شهره ولا تجري ورا ده، لان ده ممكن يفسد عليك نيتك. وخد بالك من حاجه حبيبي في الله، القلب ده لما تيجي يعني انا بمثله زي ايه؟ بمثله زي الكوبايه اللي انا ماسكها في ايدي، الكوبايه اللي انا ماسكها في ايدي فيها ميه، الكوبايه ديت نظيفه جدا، ولذلك لما اتحطت فيها الميه بانت انها صافيه ونقيه ونظيفه ما شاء الله. تخيل لو ان الكوبايه ديت مليانه تراب او طين اعزكم الله او اي حاجه، حطيت عليها ميه هتلاقي الكوبايه كلها مغبره ولونها وحش جدا، صح ولا لا؟ هي نفس الحكايه. قلب نظيف حط عليه علم يثمر الخير كله لصاحب العلم ده ولمن يتعلم منه. قلب بقى مليان دخن وبدع ومليان حب شهرة وشهوة الظهور، حب المال، حب النساء، حب ان الناس تشير اليه بالبنان، ان الناس تعظموا الناس، لو دخل عليه علم دي اكبر مصيبة على هذا الانسان وعلى الامة المسلمة. ليه؟ هذا الانسان يفسد من حيث يريد ان يصلح، خد بالك ليه؟ لان هو كل ما في الامر وعايز يشتهر، عايز يكون مشهور جدا، عايز يكون نجم، ولو مشي في مكان ولو محدش شاور عليه او محدش احترمه محدش قدمه او محدش اكرمه يشعر بالرصة جواه متضايق، ازاي ما هو مش عارفين انا مين، تاخد بالك؟ في حين بقى ان سلفنا الصالح ما كانوش كده خالص، كانوا عكسنا تماما او عكس اجلادنا الا من رحم الله، كانوا تماما. كان الواحد منهم اذا دخل يشتري مثلا من اي متجر اي حاجه فواحد يقول له يعني اوصيك به خيرا، تعالى ده مين؟ ده الامام فلان الفلاني، فكان يترك السلعه ويمشي يقول انا لله وانا لا رجعون، انا لا ناكل بديننا، انا لا ناكل بديننا، احنا جاي اشتري هنا عشان تقول ده الامام فلان، يا عم خليه عاملني زي اي حد، خد بالك؟ بس يتقي ربنا فيه وخلاص، ان انا بقى عشان اخش بقى ويكرمني عشان انا الشيخ فلان ولا الامام فلان، دي مصيبه كبيره جدا جدا. تعود الانسان فيما بعد انه لو ما كانش يخش المكان ده ويكرم من اجل هو الشيخ فلان، ايه يشعر بقى بان هو متمعر الوجه ومتضايق ومخنوق وحاسس ان الناس مش عارفه انت ومش عارف ايه، انت كان عند ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الامام شيخ الاسلام عبد الله بن المبارك لما كان قاعد في مدينه مر، وكان الناس طبعا ليل ونهار قاعدين عنده، واللي عايز يستشير في بعض المسائل الشرعيه ولا عايز يشتكي من مشكله معينه، واللي عايز يساله سؤال فقهي، واللي عايز واللي عايز، كان داره لا تفرغ ابدا او لا تخلو ابدا من الناس. انتقل لمدينه ثانيه وراح هناك في الدنيا بقت هاديه قوي قوي بقى، يعني اللي يجي له في يوم ثلاثه اربعه في واحد بيقول يعني كانت هناك بقى الدنيا كانت حلوه وناس ملمومه، قال لا انما فرغت من الشهره حتى لا يشار الي، ده احنا كده في عافيه، خد بالك؟ ولما تقرا بقى يعني في الموصلات من اخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، تقرا في كتاب الاخلاص، وكنت افردت فيه جزء كبير جدا في بدايه الكتاب، حته بقى ان من ضمن صفات المخلصين انهم كانوا يهربون من الشهره، ولذلك صدق من قال كان يعني علماء الاخره كان الواحد منهم كانوا اذا علموا عملوا، اذا تعلم العلم كان يعمل بهذا العلم، فاذا عملوا شغلوا، فاذا شغلوا طلبوا، الناس عايزاهم، فاذا طلبوا هربوا. يعني خد بالك دائما تجد علماء الاخره الناس الافاضل الناس المخلصين ما يحب الظهور، ما يحب ان هو يعني ايه يشار اليه بالبنان، بالعكس بيحاول بقدر الامكان ان هو يعني يمشي كده زي المايه اللي ماشيه بين الصخور حتى لا يشار اليه بالبنان. وربنا يرزقنا اياكم الاخلاص رب العالمين. شايف الموضوع اللي جميل جدا جدا ان انت تكون ترتيبك رقم واحد، رقم واحد مش في الشهرة، لا، رقم واحد في اقبالك على الله سبحانه وتعالى وفي قربك من الله سبحانه وتعالى. جميل قوي قوي زي ما قلت حضرتك ان انت تكون اول واحد يلتزم في الشارع بتاعك. جميل قوي ان تكون اختنا الفاضله اول واحده لبست حجاب في الحته بتاعتها. جميل قوي ان انا اكون اول واحد بدير الامه ديت في حين انتشار العقوق في الامه، واحنا بنتكلم طبعا في دروس فضفضه في حق الوالدين. حق عظيم جدا وسامحوني شبه مهجور في هذا الزمان، لان فعلا اباء وامهات بيتجرعوا الوصص ورب الكعبه يعني الى الامهات اكثر ناس اتظلموا في هذا الزمان. زمن الانترنت والفضائيات وسع مدارك الناس، وتوسع مدارك مش وحش، لكن خلى الناس عازم بالله القلوب تتعلق بالدنيا زياده عن اللزوم، لدرجه ان الولد بمجرد ما كبر واشتد ساعده وحس ان هو خلاص بقى دلوقتي هو مستني، هو مش محتاج لا لامه ولا ابوه، فانا خلاص انا دلوقتي راجل، انا اقدر اكسب بايديا واقدر اعمل واقدر اسوي، بل انا مش محتاج لهم، ده هم دلوقتي يعتبروا كمان اعلى عليا. ربنا يرفع عمرك من باب الوفاء. اذا كنت انت احتجت لهم زمان طويل فهم لما كبروا هم محتاجين لك، فمش من الانصاف ان هم ان انت يعني ان هم يكرموك وانت بعد كده اعزم بالله تنسى هذا الجميل. فالوفاء نعمه عظيمه يعني ورزق، وربنا بيرزقه لمن يشاء من عباده، ربنا يجعلنا واياكم من الاوفياء. فزي ما قلت لحضرتك جميل جدا تبقى اول واحد تطلب العلم في الحته بتاعتك. يعني اذكر ان من حوالي مثلا 14 سنة او اكتر يعني في حدود كده كنت اصل بالعلم مع بعض اخوة حبايبي وزمايلي ربنا يبارك رب العالمين، لكن كان كنت الف على مشايخنا يمين وشمال واروح واسافر واروح هنا واروح هنا وفي عز البرد وعز الثلج والحر واروح ويعني واجد مشقة عظيمة جدا، لكن كنت احتسب هذه الخطة. كان كتير منهم كان يكسل يقول لا لسه هسافر البلد الفلانية في عز الحر ده، اقول يا اخي ايه المشكلة حمل شوية. اما تذكر قول ابن عباس ذللت طالبا فعززت مطلوبا، افتكر كلام الجميل ده، افتكر قول الامام احمد بن حنبل وحين يقول حينما قال مع المحضرة الى المقبرة، فانت ما فيش اي وبعدين وافتكر قبل ده كل بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة، فربنا يرزقنا من الجنة. يا اخي اكتشف شوية واتعب شوية لله سبحانه وتعالى. فكان ده يتكاسل وده يروح مرة ويسيب مرتين وده يعمل وده يعمل الى ان يسر الله عز وجل الواحد ان الحمد لله رب العالمين ثبت على هذا الطريق الجميل الطريق المبارك اللي مفيهوش كل شوك. لحسن تحسب بقى ايه الناس تظن ان الدعاء دولت يا سلام ناس بقى يا عم ده ناس مراحين العظمتين برؤين الاناني والحمد لله ويادب هو وكل ده من ايه حتى الدرس بيقراه يحضر كلمتين ويروح هناك يقعد قدام الكاميرا وبقى نجم كبير. الموضوع مش كده خالص حبيبي في الله. انت لا تعلم كيف يعاني الدعاء المخلصون. انا بتكلم عن الدعاء المخلصين ربنا يجعلنا وياكم منهم. انما بقى غير المخلصين دول يعني الموضوع بالنسبه لهم مش فارقه معاهم باي حاجه لا تعب ولا غير ولا اي حاجه. انما لو كنت داعيه فعلا مخلص ومقضي حياتك كلها لدعوتك يعني بفضل الله هتلاقي نفسك يعني يوم ما تنام في اليوم الواحد لو نمت 4 ساعات يبقى خير، لو نمت 4 ساعات يبقى كتير جدا، انت كده افرطت في ساعات النوم. هتلاقي مشاكل، هتلاقي ابتلاءات، هتلاقي احقاد، هتلاقي حسد، هتلاقي مؤامرات ضدك، هتلاقي لكن لازم ان انت تثبت. ولذلك شو بقى فعلا معايا قول المولى عز وجل احنا بنتكلم هنا بقى عن حته بقى ازاي ان طلحه بن عبيد الله كان سباقا الى فعل الخير، مش سباق بس المؤثم وبس، لا سباق الى كل طاعه والى طلب علمه الى الدعوه الى الله والى الجهاد في سبيل الله، سباق في كل حاجه. ودي كانت صفه جميله جدا متأصله في كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عشان بيقول شوف المولى عز وجل سبحانه وتعالى ماذا يقول، يقول افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. قال بعدها ايه؟ فذكر. الله، طب ايه العلاقه يا عم الشيخ بقى بين الايات ديت وبين كلمه فذكر؟ خد بالك كان المولى عز وجل يقول لك اذا اردت ان تكون داعيه ناجحا خد بالك متفوقا في دعوتك فعليك ان تتصف ب4 صفات. خد بالك بقى، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت؟ لازم يكون عندك حبيبة الله صبر الابل. شفت صبر الابل؟ طبعا صبر الابل صبر يضرب به المثل، يضرب به المثل صبر الابل. ده فلان ده عنده صبر زي صبر الابل. خد بالك ايه صبر الابل؟ صبر في ايه يعني؟ صبر على 3 حاجات. صبر على طلب العلم، هو طلب العلم هتكسر طبعا، ده انت عشان تطلب العلم وهتفضل تطلب العلم لحد اخر لحظه في حياتك. عشان تطلب العلم حبيبي في الله هتقعد بقى ليل ونهار سهر وسفر وتتحمل ظل من يعني عياذا بالله من هذا يصدق وهذا يفعل وهذا يفعل وانت عارف ان اخلاق الناس ليست سواسيه. يعني هتجد العالم الرحيم وهتجد العالم الفظ الغليظ وهتجد اللي سامحني اللي الذوقيات عنده يعني ضعيفه جدا او شبه مش موجوده، وهتجد اللي بيتعامل معاك بشيء من عدم الصفاء والنقاء. هتجد اصناف الناس. يعني خد بالك من حاجه، العالم ده قبل ما يكون عالمي هو بني ادم، بني ادم بيتاثر بالتربيه اللي اترباها، بني ادم انسان اتربى في اسره طيبه لما بيبقى عالم بيبقى عالم طيب، واحد تاني اتربى في اسره غير طيبه فلما يبقى عالم بيبقى عالم غير طيب. واخد بالك؟ عنده علم لكن كانسان مش طيب. واخد بالك؟ واحد اتربى في اسره عنيفه وشديده وغليظه فلما بيطلع عالم بيبقى غليظ وفظ وشديد جدا، وهكذا بيشرب ويتاثر لحد ما بيجي العلم، العلم يخش على الطباع اللي عنده، ان استطاع ان يغيرها فالحمد لله، وان لم يستطع ان يغيرها فبتبقى مشكله ومصيبه. خد بالك؟ ياما عانينا وياما شفنا يوم، لكن ده تحمل، لابد ان تتحمل لحد ايه؟ وبعدين ده لا يدعو بقى خد بالك بقى في المقابل بقى حبيبي في الله، اه ممكن اكون قابلت في حياتي دعاء عندهم غلظة ودعاء عندهم عياذا بالله لؤم واشياء صعبة جدا ورا، لكن هذا لا يدعوني او لا يدعوك ان انت تأكل بقى لحوم ولا لا. لا حليم في الله رحت الداعية لقيت اخلاقه طيبة الحمد لله، تذكر بقى محاسن هذا الانسان والله انتقد به انسان فاضل واعزل برضه حبيب في الله، ما هو الدعاية ده مش مكنة يعني مش مطالب منه انه يبقى 24 ساعة على نفس الوتيرة دي بيستقبل ده ويستقبل ده ويرد على اسئلة ده ويتحمل الاسلوب ده ويرى وفي كل دوت لابد يكون فهم زي يعني لا برضه هو انسان احيانا يكون تعبان يا جماعة، احيانا يكون مريض، احيانا يكون مشغول، احيانا يكون حزين متضايق، احيانا يكون مش فاضي. يعني بعض الناس يقول لك ايه، يقول لك روح تحكي للشيخ مشكلتي ما رضيش يسمعني. لا لا لا ده عايز تبدل الادوار. تخيل شيخ راح له في يوم واحد مثلا 100 واحد ورا بعض كل واحد بيقول له عنده مصيبه عايز احكي لك بقى المصيبه اللي انا فيها، فضل وهو مبتسم سمع المصيبه ده حصل لي وحصل وسرقني وسرقته ورحنا ورفعنا اراضي ومشاكل وبين دلوقتي مش عارف في استئناف ودخلنا في مش عارف ايه. فالشيخ سمع المشكلة الكبيرة ديت وبعد كده قال له الحل اللي بعده عنده مصيبة فضل حصل وحصل ومش عارف ايه وابني ضربني وسرقني وبيشم بنج ولا بيشم مش عارف ايه وما. من كتر المشاكل اللي بيسمعها الدعاء احيانا هو نفسه بيجيله اكتئاب يعني اخذ بالك والله دي مبالغة احيانا ايه احيانا بقى نازل اصلي هقول يا رب انا مش عايز اسمع حد يقول لي مشكله خالص. ليه؟ احيانا انت كبني ادم بيجيلك اكتئاب بتكتئب من كتر سماع المشاكل بتبقى ماشي مفيش مشكله اسالني سؤال فقهي سؤال كذا سؤال كذا لكن من كتر سماع المشاكل هو ده بني ادم يا جماعه ده مش مكنه ده مش مكنه من كتر سمع 100 مشكله في اليوم انت نفسك كبني ادم مش كدعيه حتى لما بيقول لك ايه في 100 واحد عايزين يحكوا لك 100 مشكله 100 مشكله مني يا عم انا ناقص انا اللي فيه مكفين وانا ما انا في مشاكل وكل الناس مشاكل يعني راح تتحسب من الدعاء مش مشاكل لا في مشاكل برضه فايه يقول لك انا ناقص انا اسمع مشاكل ما كفايه اللي انا فيه. طب اذا كنت انت بتقول كفايه اللي انا فيه اشمعنى بتطلب من الدعاء انه يسمع في اليوم 500 مشكله وما يقولش كفايه اللي انا فيه يعني ياخد بالك فلابد من عذر. يقول لك اصل الدعاء ما يردوش على التليفونات. طب ما انت برضه حط برضه الادوار انت تقدر ترد على كام تليفون. انا مره قاعد قلت له ادي التليفون لواحد قال لي لو سمحت ممكن تاخد التليفون بس رد عليه شويه كده وقول لي لحد ما تتعب قول لي انا تعبت. خد التليفون لمده نص ساعه راح يموت يعني والله بلفظ كده ده مسك التليفون جه راح يموت. انا دماغي خلاص بتون. قلت له سبحان الله نص ساعه ودماغي بتون. انا مطلوب مني ارد على التليفون 24 ساعه ولو ما ردتش تلاقي الرساله اللي بعتها لي رد علينا لو سمحت كلمني شكرا كلمني شكرا دي 500 5000 ازاي كلمني شكرا. طيب الدعاية مش عايز انام عايز يرتاح شويه بيحضر درسه رايح عند فصير عنده ولاده عنده زوجته عنده والده والدته قرايبه الناس جايين ضيوف واخد بالك عايز ينام شويه عايز يرتاح وراه مشاكله ومشاغله فمش هيقدر يرد عليك 24 ساعه ممكن يرد ساعه ساعتين بلاش ده كله صوت هيجيب صوت من ايه يقدر يرد على ده كله. فاحنا يا جماعه بنلتمس الاعذار لبعض ربنا يبارك فيكم رب العالمين واعذروا بعضنا بعضا. تعالى نرجع بقى الان افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. يعني صبر الابل لازم يكون عندك صبر على طلب العلم صبر على العمل بهذا العلم صبر على الدعوه الى الله عز وجل بهذا العلم يبقى صبر الابل. وبعدين والى ايه والى السماء كيف رفعت الى السماء ايه السماء سمو السماء ان يكون بتدعو ابتغاء مرضات الله مش عشان انا بدعو علشان بعد ما ادي الدرس ده في المسجد انا منتظر الظرف يتحط في جيبي والظرف ده ما اتحطش في جيبي يبقى المسجد ده مش هعتبه ابدا. خد بالك لا يخرب ربنا يبارك فيك يا رب العالمين ويحفظ. كان في نقطه نسيت اقولها بقول لك لو وجدت دعاوى تتعامل معها فوجدت منه مثلا خلق معين اتعامل معاه بغلظه وقد يكون خد بالك وقد يكون هو مش غليظ اصلا لكن في لحظه معينه كان متضايق انت بتكلمه فعرضت السؤال باسلوب غير مهذب او بكلمته باسلوب شديد شويه عفوا مثلا اتكلم معاك باسلوب شديد شويه فده لا يعطيك الحق في انك تطلع بره تقعد تشتم فيه وده كذا وكذا وكذا وكذا. لا يا اخي ربنا يبارك في عمرك التمس لاخيك العذر حتى لو طلعت على عوره اي داعيه من الدعاء. بمعنى انا عرفت ان هذا الداعي مثلا بخيل او الداعية ده مثلا عصبي او الداعية ده مثلا كذا. فمزاي لو عرفت حتى شيء من اصناف هذا الداعية هذا لا يدعوك ولا يعطيك الحق في ان انت تطلع تسفه في هذا الرجل وتشتم فيه وتسب فيه. لا يا اخي ربنا يرفيك. يعني لابد ان ننزه السنتنا عن الخوض في سير العلماء والدعاء، فلحوم العلماء مسمومة. انت تحمل. وبعدين انت خد بالك من حاجة، بدل ما تروح دروس علم، يعني كان احيانا مثلا بعض الشباب يروحوا مثلا درس احد المشايخ يقول لك يا اخي انا بروح الدرس وببقى مخنوق من الداعية دوت ومش عايز اسمعه اسلوبه كذا. طب يا اخي عزيز ما ممكن انت بتروح له وانت مخنوق، بتروح ليه؟ انا بروح وخلاص. لا، لو هتروح عشان تنتقده وتشتمه بلاش، روح لواحد تاني يتناسب مع يعني ايه مع اسلوبك انت بتحب تسمعه. فاهم ازاي؟ انما ما تضيعش وقتك ووقته. لا يا اخي ربنا يبارك فيك، وده ما يعطيكش الحق في انت تسفف الدعاء والعلماء. نرجع الآن، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. يبقى عندك سمو السماء، سمو السماء ان انت بتدعو مش عشان بقى تبقى مشهور ولا عشان تبقى كذا ولا عشان تبقى كذا. خد بالك من حاجه، في مشكله كبيره ديت انا هفكركم بيها بعد 3-4 سنين. المشكله دي هتتفجر وهتتفاقم وهتكبر وهتبقى في مرها صعبه جدا الفتره الجايه. ايه هي؟ ان بعض الناس لما نظروا لبعض الدعاء فلقوهم مع الشاشه ما شاء الله ليهم قبول وما شاء الله وبقوا معروفين، ولا ابتدى كتير من الناس بقى حلم حياته ان ابني يبقى زي ده، فبدأ يكرس حياته كلها ان انا امسك ابن اروح احفظ القرآن وعشان يحفظ بعض احاديث ويتعلم كلمتين ويطلع عشان ابقى فرحان بان ابني بيطلع في التلفزيون زي الشيخ فلان. بالك دي مصيبة كبيرة جدا جدا. انا بحذر نفسي بحذر كل اخواني من الوقوع في مثال. ليه؟ لان ابني في اللحظة ديت انا بعده مش عشان يكون شيخ، انا بعده عشان يكون نجم كبير. بمعنى حبيبي انا عايزك تحفظ قرآن عشان تطلع في التلفزيون، فيبقى حفظ القرآن هنا من اجل الظهور على التلفزيون. حبيبي انا عايزك تحفظ احاديث عشان تطلع تقول كلمتين على الشاشة عشان الناس تعرفك، عشان تبتدي بعد كده تظهر في القناة الفلانية والقناة الفلانية ويبقى الناس عارفينك وبعد كده تطلب. بمصيبة كبيرة هينشأ بسبب الموضوع ده يا جماعة دعاء طالعين للشهرة وبس، للفلوس وبس، للنجومية وبس. النوع دوت ممكن يبيع دينه بسهولة. خد بالك، انا عايز اقول لحبيبي كل دعاء انت شايفهم قدامكم او اغلبهم، يعني مش هو كلهم لان طبعا في منهم دعاء يعني ممكن يكون قرأ كلمتين وطلع مرة في دعاء بقى خلاص بقى شيخ كبير. لكن لا، انا بتكلم على الدعاء اللي انتوا عارفينهم من سنين طويلة. في دعاء انت عارفينهم من 30 سنة، وفي دعاء انت عارفينهم من 20 سنة، في دعاء انت عارفينهم من 15 سنة او من 10 سنين. الناس دي حياتها كلها يا جماعة قضوها للدعوة بجد، سافروا تعبوا وعانوا وتألموا وحرم نفسهم من لذة النوم ومن لذة الجلوس مع اولادهم وازواجهم واوا، وسافروا وعملوا يعني اشياء كثيرة جدا علشان يبلغوا الدعوة لأمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. قدر ربنا سبحانه وتعالى من 2-3 سنين مثلا ابتدت تظهر الفضائيات. الدعاء دولت لو ما ظهرتش الفضائيات كان هيكملوا دعوتهم ولا مش هيكملوا؟ كان هيكملوا. طيب لما ظهرت الفضائيات نعمة، نعمة كبيرة ان احنا نوصل الدعوة من خلال الفضائيات لاكبر كم من الناس، وفي نفس الوقت احنا في المساجد. خد بالك، الداعية ما يسيبش المسجد الا لما خلاص بيحصل مثلا ظروف معينة ما بيروحش المسجد خلاص، يبقى فيه الحمد لله فضائيات. ما فيش فضائيات يبقى في مساجد وهكذا. طب لو اتقفلت الفضائيات كلها النهاردة، صلى الله عليه وسلم يبارك في كل الفضائيات الاسلامية رب العالمين، لو اتقفلت خلاص نرجع للمساجد. طب اتقفلت في اي حتة ندعو ان شاء الله في الصحراء، المهم الدعوة مستمرة. لكن مشكلة المشاكل ان انا لما اعد طفلي ان انت حبيبي لو حفظت لو ذكرت لو عملت هتبقى نجم كبير زي الشيخ فلان. تمام، ابني دوت يوم ما تتقفل فضائياته ما بقاش يزعل الفضائيات لما يروح مسجد لا حط الفضائيات بقى بطلع قدام الشاشة والكاميرا ويا، فتفسد عليه نيته وتفسد عليه دينه. لا حبيبي انا عايزك تحفظ القرآن لان ده كلام ربي، حبيبي ده كلام ربنا، فتحفظه قربة الى الله حبيبي. سواء طلعت بقى في التلفزيون ما طلعتش ما يشغلكش ده يا ابني، بل بالعكس الافضل يا جماعة ان الزرعة تفضل تحت الارض لحد ما تنبت وتطلع يبقى لها بذور. يعني لان مشكلة المشاكل ايه؟ مشكلة المشاكل ان الانسان لو ظهر قبل أن يتعلم بمصيبة كبيرة، لأنه لو كبر قدام الناس وهو لم يتعلم سيستكبر أن يتعلم، يبقى شيء كبير قدام الناس. عيب قوي قوي لما روح أقول لواحد أنا مش عارف المسألة الفلانية دي هي إيه الجواب بتاعها، مش هقدر أقول مثلا، ده غير إنسان يعني، مش هقدر أقول كده ليه؟ لأنه خلاص بقى قدام الناس إيه؟ بقى شيخ كبير. فلما يعوز يتعلم فسيستكبر عن أن يتعلم أو يطلب العلم مرة تانية. دي مشكلة كبيرة. عشان كده بنقول لا، أنا لو علمت ابني حفظت ابني القرآن، ما حفظ القرآن عشان يبقى إنسان قريب من الله سبحانه، تحفظ كلام ربنا عشان ده كلام ربنا يا ابني. لو بعلمه حديث لا أنا عايز أعلمه سنة النبي، طلع بقى في تلزيم مكان السلزيم دي ما تفرقش معاك بالمرة. ولذلك تجد ان الداعية اللي تعب في دعوته صعب يفرط فيها، والداعية اللي طلع بسهولة كده سهل جدا يفرط في دعوته، سهل جدا يتاجر بدعوته، سهل جدا يتاجر بدين ربنا سبحانه وتعالى. وده سبحان الله خد بالك بقى من حاجة، شوف النخلة ايه سبب ثبات النخلة رغم ان هي طويلة جدا، يعني سهل جدا مع الريح تقع. قال لك لان النخلة لا تستقيم فوق الارض الا اذا كانت جذورها بنفس الطول تحت الارض. النخله طولها مثلا 30 متر، لو كانت النخله فوق الارض 30 متر اعلم يقينا ان جذرها تحت الارض برضه 30 متر. عشان كده النبته بيقول لك الافضل ليها ان تفضل تحت الارض لحد ما الجذور تمتد تمتد تمتد ويبقى الجذور يعني راسخه، وبعد كده تبتدي ايه تظهر. انت لازم تتعلم وتتمكن من العلم ويبقى معاك الادوات، يبقى ما شاء الله، يبقى تستحضر النية والإخلاص و وإن أتيحت لك الفرصة لوحدها من غير ما تطلبها ولا تجري وراها، إن أتيحت لك فرصة إن أنت توصل العلم دوت فبها ونعمة عين، وإن لم تتح أوعى أوعى تجري وراء أي حد. قسما بالله عز وجل أني ما أذكر أبدا أبدا ورب الكعبة إن يوم ربنا أكرمني بدعوة لعمري جريت ورا مسجد عشان أظهر فيه، ولا عمري جريت ورا فضائيات عشان اظهر فيها. لان الكلام ده يا جماعه يفسد على الانسان نيته. بالعكس، انت لما تطلب خلاص ايه حسيت من جواك ان انت تقدر تقدم دعوه من غير ما دينك يضيع او ينقص، خلاص نقدم دعوه. حسيت ان انا هتفيدك نسيب، ابعد تماما. وانا يوم ما احس ان قلبي هيمرض من فضائيات اسيب الفضائيات كلها واقف مخدتي اعمل كتابي. ان الاصل انا راجل محب لكتابي، انا احب الكتب جدا جدا بعيدا عن الفضائيات وبعيدا عن كل ده. انا راجل يعني اسعد لحظات حياتي ومعطف مكتبتي، اصنف كتاب جديد دي اسعد لحظات حياتي، اسعد عندي 1000 مليون مرة من اللحظات اللي اقضيها على فضائيات. ولا يسعدني في الفضائيات الا شيء واحد بس، ان انا التقي باحباء المسلمين في كل مكان من بقاع الارض. هي دي اسعد لحظة في حياتي، ان انا التقي باهلي واحبابي واسرتي. وسامحوني انا يمكن بطول في بعض الدروس والعبر هذه المسائل عشان نستفيد اكتر. نرجع للآية عشان نختم بيها. يبقى أفلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت. يبقى عندك سمو والسماء، ما بجريش عشان اوصل دعوة عشان خاطر فلوس، ما بجريش اوصل دعوة عشان خاطر شهرة، ما بجريش اوصل دعوة عشان اعمل علاقات يبقى لي مش عارف ايه كمزاي. لا يبقى والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. اذا عندك ثبات الجبال، طب ثبات ليه؟ قال لك ثبات للسبب، لان في وسط طريق الدعوة حبيبي في الله ده اللي انت متعرفوش، في وسط طريق الدعوة هتلاقي مشاكل وهتلاقي مصائب وهتلاقي اللي بيحقد عليك واللي بيحسد عليك واللي بيحاربك، يعني اشياء عجيبة جدا، فلازم تثبت. واخر حاجة، والى الارض كيف سطحت. التواضع، الله، صعب اوي اوي اوي اوي، يعني انا شايف ان دي اصعب صفة بعد الرياء للداعية. صعب جدا يبقى داعية متكبر. تكبر يتكبر ليه؟ انت عندك شوية علم ربنا اودعهم في عقلك، ما هو ده كل ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. العلم ده ورب الكعبة حتة طوبة قد كده لو اتخبطت في دماغ الداعية ففقد الذاكرة سيتحول من داعية الناس كلها بتحبه يبقى بني ادم عادي، يمكن الاولاد الصغيرين في الشارع يخبطوه بالطوبة، تخيل بطوبة حتة طوبة قد كده. فيتكبر على ايه ده؟ على ايه ده؟ الانسان كله على بعضه حتة فيروس قد كده يدمر حياته. 6 لتر دم بيجري في جسمه، لو ان قطر الدم من 6 لتر وقفت تجيب له غلطة. اي كبر كبر على ايه؟ هيتكبر على الانسان اللي عارف اصله وعارف حقيقته وعارف ان في اخره وفي يوم هيقف فيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. يبقى على اي شيء يتكبر؟ عشان كده قال لك ايه؟ قال لك والى الارض كيف سطحت. عمرك كنت ماشي فوق الارض قالت لك لو سمحت ما تمشيش فوق ايه؟ ده ما حصلش خل بالك. فإذا لابد من ذلة الأرض لمن يمشي عليها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إيه مواصفاتهم يا ربي؟ أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ده كانت بعض اللمحات عن تسابق طلحة بن عبيد الله إلى الإسلام، تسابقه إلى فعل الخير، تسابقه إلى الطاعة، تسابقه إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هنلتقي الحلقة القادمة إن شاء الله مع بعض بقى الأشياء التي فعلها طلحة بن عبيد الله من الجهاد في سبيل الله ومن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم، ومعادنا يوم الاثنين القادم إن شاء الله أحيانا ربنا سبحانه وتعالى مع حق الوالدين، وحلقة مهمة جدا جدا على حقوق الوالدين. وزي ما قلت لحبيبي، كنت وعدت حبيبي الحلوين في برنامج حكايات عن محمود اللي اعتذرت عنه صرف صوتي، لان اعمل لهم كتاب حكايات عن محمود. فعملت لهم فعلا مجلد حوالي 550 صفحة على ما افكر، مجلد حكايات عن محمود في 140 قصة، بعد كل قصة كده معمولة بشكل بسيط الدروس والعبر من هذه القصة. ان شاء الله نبعث لهم مجموعة كده هدية للبرنامج ان شاء الله توصلهم يوم السبت القادم ان شاء الله. وربنا يجمعنا وإياكم على الخير. بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.